بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في صفحة رقم 41 في الكتاب، واقفين عند المطلب الثاني، طرق معالجة المخطوطات. بيقول: إذا ثبت بعد البحث والتفتيش أن المخطوط المراد درسه ليس له إلا نسخة فريدة، فطريقة معالجته تكون على مرحلة واحدة، هي مرحلة التصحيح. فمهمة الناقد تحديد الأخطاء الواردة في هذه النسخة الفريدة بناء على التخمين. طبعا ده هو بيتكلم بشكل عام، النقد النصي بيحصل فيه ايه، ان انا ما عنديش غير نسخة واحدة. طيب هو المفروض ان من خلال مقارنة النسخ المختلفة لما بلاقي فيها اختلافات، يبقى مناطق الاختلاف هي اماكن الأخطاء، وعلى اساسها برجح بشوف انهي شكل منهم مظبوط، او حتى ممكن اخمن، ممكن ولا شكل من الاثنين مظبوطين، اخمن انا واشوف انهي فيهم الصح. طب لو انا ما عنديش غير نسخه واحده، طبعا ده مش حاصل في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس عن نسخ كتير، لكن مع ذلك في بعض المواضع في العهد القديم بيحصل فيها زي ما انا بقول لك كده، ان فيش كذا شكل بس واضح ان ولا واحده منهم هي الصح، فبحاول اخمن واشوف ايه اللي ممكن يكون صح فيهم. فهو بيقول طب لو كتاب له نسخة واحدة بس، ده بيبقى ليها علاقة بمعلوماتي انا الخاصة للمؤلف، او لو شعر او حاجة زي كده او خطأ لغة، احاول انا اشوف بذكائي انا ايه الاماكن اللي ممكن يكون حصل فيها خطأ فاقوم اصلحه. وحتى لا يكون تخمينه عشوائيا، عليه مراعاة كل الضوابط المشار إليها سالفا، اللي هي التاريخ والخلفية التاريخية وأسلوب المؤلف، وده ده لو يعرف يعني المؤلف كتابات تانية أو حاجة زي كده. إضافة إلى الاستعانة بالعلوم الأخرى، خاصة الباليوغرافيا والتاريخ، ومعرفة بأحوال النساخ وشخصياتهم وطرق انتقال النصوص بينهم، ما سيمكنه من تحديد الأخطاء غير الإرادية من تلك التي يقترفها النساخ قصدا للتدليس أو التضليل. يعني معرفته بأحوال النساخ والحاجة اسمها الscribal tradition، والنساخ بيغلطوا ازاي عفويا، فلما يكون عارف أنواع الأخطاء العفوية يقدر يحددها بسهولة. أما إذا كان للمخطوط المدروس، أو للأفضل يعني للكتاب المدروس، عدد كبير من النسخ، فطرق معالجته تجري على مرحلتين اثنتين، مرحلة الجمع والاختيار ومرحلة التصحيح. وتجري مرحلة الاختيار وفق طرق كثيرة قديمة وحديثة. بيقول مش عارف تعرض مين لهذه الطرق، تعرض مين لهذه الطرق في كتابهما على التوالي، كريتيك تكسوال صفحة كذا، وكريتيك هيستوريك اللي هو النقد النصي وتاريخ النقد يعني. طيب ايه بقى الطرق القديمة؟ الطريقة الاولى اختيار المخطوط الافضل، وذلك باختيار الافضل من النسخ المتوافرة بناء على مضمونها او على الاقل او على قدمها، اي ان النسخة الافضل هي الاقل اخطاء او الاقرب زمنا من الاصل، إلا أن هذه الطريقة تعتريها بعض النواقص، فالمخطوط الذي لا يشتمل على أخطاء كثيرة قد يكون نتيجة لتصحيحات ناسخ متأخر جعلته نصا أفضل لكنه أكثر بعدا عن النص الأصلي. أما اختيار المخطوط الأقدم مع أنه أقرب إلى الأصل، فقد يكون بينه وبين هذا الأخير عدد كبير من الوساطات. يعني عاوز يقولك أن هو ظاهريا الأقدم واللي فيه أخطاء أقل ده بيكون المخطوط الافضل، لكن ده ما بيمشيش كقاعدة ثابتة. ان انا كنت شرحت قبل كده في مسألة الشجرة، ان ممكن يكون الاقدم مع ذلك ما بيحتويش على الاصح. ازاي الاقدم ما بيحتويش على الاصح؟ ان لو قلنا النسخة الاصلية منسوخ منها نسختين، وبعدين في النسخة الف والنسخة ب، وبعدين النسخة ب دي نقلت غلط من الأصل فهي نسخة وحشة، اتنقل من النسخة ب دي نسخة جيم، ونسخة جيم دي هي اللي ما بين ايدينا دلوقتي. بس ألف نقلت من الأصل مظبوط، واتنقل منها نسخة تانية دال مثلا، وبعدين دال دي نسخة تالتة مثلا شين أيا كان. ألف ضاعت، دال ضاعت، شين هي اللي موجودة. فنظريا جيم الوحشة أقدم من شين اللي سلسلة أطول، بس النساخ كانوا أفضل. فطبعا العلماء مش هيقدروا يعرفوا ان جيم دي كان سلسلة النسخ فيها وحشة مع انها اقصر، لكن شين دي سلسلة النسخ فيها كانت اطول لكن افضل. مش هيقدر يعرف لان السلسلة دي ضيعة اصلا، فهو مش هيقدر يعرف غير الزمن اللي ارخ المخطوطة فيه. يعني المخطوطة دي من سنة كذا، يعني مثلا المخطوطة السينائية من القرن الرابع، المخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع. هل يقدر عالم يعرف ان مثلا سلسلة المخطوطة السينائية اقصر من سلسلة المخطوطة الفاتيكانية رغم ان هما الاتنين في نفس القرن؟ فاهم انا عايز اقول ايه؟ يعني السينائية دي مثلا الجيل العشرين، لكن الفاتيكانية دي الجيل الاربعين، رغم ان هما من نفس الزمن. وده ممكن يحصل، مفيش مشكلة يعني، فهما الاتنين من نفس الزمن، بس ممكن يكون واحد افضل من التاني. فالمهم ان هو في الاخر بيحكموا ظاهريا بالحاجتين دول اللي بتحتوي على الاقل اخطاء والاقرب زمنا من الاصل. اقل اخطاء دي بتتعرف منين؟ اللي هي قلت الاخطاء العفوية غير المقصودة، ما عندوش spelling mistakes كتير مثلا لو كانت المخطوطة املاء، او مثلا ما فيش اخطاء بصرية كتير بقدر اكتشفها، ان مثلا خطأ بصري ادى الى ان النص بقى مشوه وغير مفهوم. في بعض الاحيان الخطأ البصري بيعطي معنى مفهوما، ان النص بالكامل يتشال من النص، فلما تقرأ ورا بعض مازال النص بيدي معنى مفهوم. طيب المهم بيقول لنأخذ نسخة ألف لنص قديم، ده تقريبا نفس اللي أنا شرحته. هنا هو كاتب بالهامش إيه؟ المثل مضروب مأخوذ من كتاب كريتيك تكسوال صف مع تبديل الحروف اللاتينية للحروف العربية. بيقول لنأخذ نسخة ألف لنص قديم نسخت في القرن الثامن وفي بداية القرن التاسع جرى نسخ ألف مرتين إلى ب وجيم، وفي القرن التاسع نسخت جيم إلى دال، ونسخت دال إلى ه، وفي القرن الثالث عشر نسخت ب إلى واو. فلو فرضنا أنه ليس لدينا سوى ه وواو، فطريقة المخطوط الأفضل ستختار النسخة ه الأقرب زمنيا من ألف، لكنها الأبعد من حيث الوساطات لوجود جيم ودال بينها. يعني هو زمنيا هي أقدم، لكن في عدد نسخ كتير في النص. طبعا انت مش هتفهم المثل ده غير لو انت رسمته كشجرة. يعني ألف مبروك. أصلاً هو ايه ده، هو رسمها؟ صح، في الصفحة اللي قصادها. فيبقى كده النسخة ألف منها النسخة ب، النسخة واو دي في القرن التلتاشر، لكن هي تعتبر افضل. لو انا عارف الشجرة هقدر اعرف ان هي افضل. ليه؟ لان اكيد كل ما عدد الوساطات بتزيد كل ما عدد الاخطاء بتزيد وتتضاعف وتتراكم وهكذا. فيبقى النسخة به والنسخة جيم من القرن الثامن، به دي تعمل منها النسخة واو على طول في القرن الثالث، فيبقى هي الطرق اقصر حتى لو الزمن ابعد. لكن في الاخر انا ما اعرفش الشجره دي، ده بالنسبه لكتاب مقدس، الشجره دي ما اعرفهاش. طيب المهم، فهو بيقول لكنها الابعد من حيث الوساطات لوجود جيم ودال بينها وبين الف، مرت الاخطاء الواقعه فيهما اليها. ولو قام نسخ متاخر بتصحيح الاخطاء التي في جيم الصادره من الف بينما حافظت عليها كلا من النسختين ب وواو، فلن تكون النسخه واو الافضل فحسب، بل الاصح ايضا ايا كان. طيب مش مشكله. الطريقه الثانيه، المسمى سيرفج يونيفرسال ايا كان، ومعناها النص المجمع عليه في اغلب المخطوطات، اي النص الذي له اكبر عدد من المخطوطات، لكن هذه الطريقه كسابقتها لا تمكن من تحديد النص السليم. يعني خلي بالك هو عاوز يقول في طريقتين لان انا اعمل من خلاله نقد نص للكتاب من خلال دراسه مخطوطاته. الطريقه الاولى هي اللي معظم مدارس النقد متبعاها، اللي هي دراسه الاقدميه والافضليه وهكذا. الطريقه الثانيه اللي هي احنا بنسميها ايه؟ نص الأغلبية، نص الأغلبية، بغض النظر عن القدم وبغض النظر عن الأفضلية، بشوف أنا عندي 20 مخطوطة للنص، النص اللي موجود في 18 هي دي اللي أنا هاخدها بغض النظر عن الأقدمية أو الأفضلية أو هكذا. فهو بيقول النص المجمع عليه في أغلب المخطوطات ده اسمه نص الأغلبية، أي النص الذي له أكبر عدد من المخطوطات، لكن هذه الطريقة كسابقتها لا تمكن من تحديد النص السليم، فالنص الذي له مخطوطات كثيرة قد تكون كلها منقولة عن بعضها أو عن نسخة واحدة، ومن ثم لا قيمة لكثرة نسخها. خلي بالك لما العلماء بيقولوا إن في مدارس معينة لأخذ النص المقدس اللي هو في النص التقليدي وفي النص النقدي وفي نص الأغلبية، المفروض عند علماء النقد الكتابي وعلماء النقد النصي نص الأغلبية ده مش نص نقدي، النص التقليدي ده مش نص نقدي. اللي مأخوذ من دراسة المخطوطات ككل، يعني ايه؟ يعني هو بياخد في اعتباره العدد، لكن العدد في حد ذاته لا يمثل قيمة. يعني ايه؟ يعني انا بشوف القراءة دي موجودة في كم مخطوطة والقراءة دي في كم مخطوطة، لكن انا ما بوزنش بالعدد. يعني مش مجرد ان القراءة دي ليها شواهد اكتر ده معناه ان هي الصح، غالبا الأقدم بيكون هو اللي فيه الصح وبيكون عدد مخطوطاته أقل. يعني مثلا زي نهاية إنجيل مرقس ما هياش أصلية، كم مخطوطة ما فيهاش نهاية إنجيل مرقس؟ 2 بس، مخطوطين يونانيتين، السينائية والفاتيكانية، والغالبية العظمى من المخطوطات فيها نهاية إنجيل مرقس، ومع ذلك العملية مش بالوزن. ممكن في حالة تانية إن القراءة اللي موجودة في الأغلبية تكون هي الصح، مفيش مشكلة، يبقى بياخدوا في الاعتبار مسألة العدد، لكن مش بيرجح دايما بميزان العدد، بيأخذ كمعلومة، بيأخذ في الاعتبار، لكن ما بيمشوش اوتوماتيك العدد الاكتر، مخطوطات اللي عددها اكتر اللي فيها النص يبقى هي الصح. دي مدرسة نص الأغلبية اللي بتاخد بكده. طيب الطرق الحديثة، عملية التشجير، عملية التشجير دي برضو المفروض بيعملها بتوع علماء النص النقدي أو علماء النقد النصي يعني بشكل عام، بس دي بحسب المعلومات اللي هم بيقدروا يعرفوها عن المخطوطات. يعني التشجير ده بيتعمل على أساس المعلومات اللي أنا عارفها عن المخطوطات دي، فغالبا التشجير عند علماء النقد النصي بيوصل ل موضوع العائلات النصية، هو نص سكندري، نص غربي، نص بيزنطي، نص قيصري، فده آخر التشجير عندهم. في بعض الأحيان بيقدروا يقارنوا مخطوطات معينة من العائلة الفلانية دي فيقدروا يستنتجوا إن دي ممكن تكون من ضمن الشجرة اللي نقلت منها دي، بس ما بيقدروش يعملوا شجرة كاملة يعني. طيب الطرق الحديثة، عملية التشجير، وتسعى جميعها إلى رسم شجرة النسب المسمى ستمة قبل اختيار المخطوط المراد تصحيحه، وذلك بتحديد القرابة الأسرية بين المخطوطات ومعرفة السابق منها واللاحق والمستنسخ منه، ولقد بينا خلال نقد طريقة المخطوط الأفضل أن القيمة التقريبية للمخطوط لا تتمثل في الرضا الذي يحققه لقارئ النص ولا في قدم النص، لكن في وقته شاهدا على النسخة الأصلية أو النمط الأعلى. ما علينا، تتعلق هذه الدقة بالقرب من النمط ليس بعدد السنين ولكن بعدد الوساطات التي تفصله عنه. فقيمة المخطوطات تتحدد برسم شجرة نسبها التي تعطينا موقع هذه الشجرة من الأصل أو النمط. ففي المثال السابق نلاحظ على نحو أفضل قيمة النسخة واو إذا ما رسمنا شجرة نسب هذه المخطوطات. طيب، المفروض يعني اللي أنا ملاحظه كحاجة مش عجباني في الكتاب ده إن هو بيتكلم بشكل عام عن النقد، ممكن لعله فيما بعد، بس احنا وصلنا يعني قربنا على الصفحة رقم 40 ولسه 50 ولسه بيتكلم بشكل عام. كان الأفضل إنه يدخل على طول في تطبيقات وسائل النقد النصي والنقد الكتابي على كتاب مقدس على طول. طيب، هنا بيقول وتكمن أهمية عملية بناء شجرة النسب في شرح تلك الأخطاء المشتركة بين المخطوطات. دي من ضمن وسائل عملية الشجرة، أو إن هم يشوفوا أسر المخطوطات. يعني في أخطاء عفوية معينة، المفروض إن الخطأ العفوي ده بيكون حاجة فردية وقع فيها الناسخ لظروف معينة خاصة بيه وهو بينسخ المخطوطة، فمش من الطبيعي ان خطأ عفوي يتكرر عند ناسخ نفسه عند ناسخ نفسه عند ناسخ نفسه عند ناسخ في نفس الموضع اقصد في النص، لكن ممكن طريقة الوقوع في الخطأ تتكرر، يعني بسبب مثلا بدايات متشابهة اتلخبط فنط من هنا لهنا ففقد نص في النص. التكنيك او طريقة وقوعه في الخطأ ممكن يتكرر ولكن في أماكن مختلفة، لكن مش طبيعي إنه وقع في خطأ عفويا هنا واحد تاني وقع في نفس الخطأ بنفس الطريقة في نفس المكان هنا وهكذا. فبالتالي لو أنا وجدت إن في مخطوطين نقلوا نفس الخطأ العفوي ده غالبا إن هما من نفس الشجرة، واحد وقع في الخطأ ده فاللي جه بعده إيه؟ نقلوا زي ما هو كده. فبالتالي انا لقيت المخطوطة دي الشكل النص ده نتيجة خطأ معين، نفس شكل النص منقول هنا، فغالبا هو ايه؟ نسخ منه. فدي من ضمن الطرق. برضو إيه لو في مثلا سمة معينة في المخطوطات ان هم بيكتبوا كلمات معينة بسبالينج معين او إيه اسمه ده إيه أشكال معينة للنص مميزة في مخطوطات معينة مش موجودة في بقيها، فبقدر أعرف إن دول ليهم علاقة ببعض. شكل الاختصار مثلا كلمة يسوس مثلا يسوع في مجموعة مخطوطات بتختصرها في حرفين بس، تقليد تاني عند نساخ تانيين بيختصروها في 3 حروف، فلما بلاقي مثلا الشكل ده من الاختصار بقدر اعرف دي عائلة معينة بتستخدم الشكل ده من الاختصار. مثلا كلمة إيروساليم تختصر في 4 حروف ولا ب3 حروف، شوية لقيها كده شوية لقيها كده. أنثروبوس تختصر في 3 حروف ولا 4 حروف، شوية لقيها كده شوية لقيها كده. المهم ان مجموعة المخطوطات اللي تتبنى نفس طريقة الاختصار ده اكيد ايه ليها علاقة ببعض. طيب، وتكمن أهمية عملية بناء شجرة النسب في شرح تلك الأخطاء المشتركة بين المخطوطات. لنعد المخطوطات ذات الأرقام من 1 إلى 10 المنقسمة إلى مجموعتين، مجموعة من 1 إلى 7 ومجموعة من 8 إلى 10، حيث تمثل المجموعة 8 إلى 10 النسخ الرديئة. فإذا رسمنا شجرة هذه المخطوطات فالوجود الثلاثي للخطأ نفسه في النسخ من 8 إلى 9 ومن 9 إلى 10 لم يعد مصادفة غريبة، بل هو نتيجة الخطأ الذي في النسخة به والذي انتقل منها في جميع المخطوطات الأخرى. يعني هو عاوز يقول لك في النسخة ألف هي الأصل، اتنسخ منها ب وجيم ودال. في عندك مجموعة مخطوطات بتشترك في شكل معين فبيقدر يربطهم مع بعض، ومخطوطة تفردت بشكل معين فواضح ان دي ليها يعني حاجة لوحدها، وتلاتة تانيين مشتركين مع بعض في حاجة، وتلاتة تانيين مشتركين مع بعض في حاجة، فبيقدر من خلال العوامل المشتركة يعمل شجرة معينة. طيب، إن رسم شجرة النسب لا يزيل سلبية الأغلبية في طريقة سيرفج يونيفرسال، بل أكثر من ذلك، تبين أن هذه الأغلبية لا تعني شيئا. يعني ما كلهم ناقلين من نفس النسخة، اشتركوا فيها كلها، طيب ايه المشكلة يعني؟ فده دي مدرسة في علماء عندهم قناعة إيمانية إن الشكل اللي موجود في الغالبية هي دي الصح، وده النص المحافظ عليه، وهكذا بغض النظر مصدره ايه، مش مهم عنده، هو عنده قناعة بالشكل ده. طيب، بالمناسبة على فكرة إن النص التقليدي، وكان فيه بحث على الجريدة النقدية اسمها ماذا عن نص الأغلبية، إن النص التقليدي اللي هو بنلاقيه في الفان دايك مختلف طبعا عن النص النقدي، ومختلف أيضا في آلاف المواضع عن نص الأغلبية. فعشان تعرف العمل اللي عمله إيرازموس وانتقى بعض المخطوطات وقعد يغير فيه ويلعب فيه وهكذا، ده أدى إلى إن النص التقليدي مختلف كثيرا جدا عن نص الأغلبية، ولو إن إيرازموس واخد من مخطوطات نص الأغلبية اللي هو النص البيزنطي. طيب، فأنا بيقول فالنص الرديء يمكن أن يحتوي على أغلبية النسخ، لنأخذ المثل السابق ولنعد أن النسخ المأخوذة من النسخة به ليست ثلاثا وإنما تسعة، ثلاث منها نسخت 3 مرات، فلو جرت المحافظة على كل نسخ ب وه وواو ونسخ 8 و11 و13، ستكون لدينا 22 نسخة، سبع منها فقط تمثل النص الجيد، وخمس عشرة تمثل النص الرديء، ومن ثم سيكون الخطأ الوارد في النسخة ب أغلبية ساحقة، لكن هذه الأغلبية لا تمنحه أي قيمة. طيب، ما علينا. يعني هو عاوز يقول لك به دي اتعمل منها نسخ كتير، وبس في منها غلط، وفي نسخ تانية اتحفظت على الشكل الكويس بس عددها أقل، فلو هتيجي تعد بالعدد هتلاقي إن العدد هيضلك، هيخليك تختار النص الرديء. طيب، رأينا مدى أهمية رسم شجرة النسب في بناء النص الأصلي، فما الطرق المتبعة في رسمها؟ يخضع رسم شجرة النسب لعدة طرق، أهمها الطريقة الأولى تسعى إلى رسم الشجرة بناء على عناصر خارجة عن النص. إن الآداب الخارجة عن النص كالمقدمات والفهارس والتفاسير والجداول والزخارف تعد من العناصر التي يمكن البحث فيها على نحو مفيد لترتيب المخطوطات. فالمخطوطات التي تحوي الرسوم والزخارف نفسها لا شك في أنها نسخت في المحترف نفسه، أو يعني اللي هو اسمه إيه ده؟ السكريبتوريوم، بيسموه في الإنجليزي بالإنجليزي سكريبتوريوم، يعني المكان المعد مخصوص للنسخ. ومن ثم فهي تنتمي إلى العائلة نفسها. يعني خلي بالك من طريقة إن أنت تجمع المخطوطات لعائلات مش بتضر النفس نفسه. يعني مثلا في مخطوطات بتحتوي اليوسابيون كانون، التقسيم بتاع يوسابيوس كنت اتكلمت عنه قبل كده، أرقام معينة محطوطة عند فقرات معينة، ده كان من بدايات الطرق للإشارة إلى النصوص. فيبقى عندك إنجيل متى وتتبع اليوسابيون كانون ده، هو الفقرة دي رقمها كذا في إنجيل متى وهكذا. طب التقسيم ده مش موجود في كل المخطوطات، موجود في مخطوطات معينة، موجود مثلا في الصينية، موجود في الفاتيكانية، موجود في مخطوطات تانية، يبقى تفهم دول ليهم علاقة ببعض، اتنسخوا في نفس المكان اللي بيتبع المدرسة دي مثلا في التقسيم. طرق كتابة عناوين الأناجيل، هل هي مكتوبة مثلا يوانجليون كاتا مثيون، ولا مكتوبة كاتا مثيون بس، ولا مكتوبه مثلا وخلاص، فاهم ازاي؟ فلما تلاقي مخطوطات بتتبع نفس طريقه العنوان تلاقي ان دول ليهم علاقه ببعض، او مثلا ختم الانجيل في اخر الانجيل او في اخر الكتاب بيكتب عباره معينه دلالتها ان ده نهايه نص الكتاب ده، هو مثلا كان بيكتب اسم الكتاب نفسه فده دليل على ان ده اخره، او في مثلا زخارف معينه بيتبعها في بدايه النص او في نهايته. خلي بالك حته الفهارس والكلام ده ما كانش جه غير متاخر قوي، لكن كان في زخارف معينه في بدايه الانجيل في نهايته، او في بدايه الكتاب ونهايته. في مثلا طرق التصحيح او طريقه الخط او طريقه الكتابه او رسم حروف معينه او حاجه زي كده. فكل دي حاجات ملهاش علاقة بالنص نفسه، ده له علاقة بطريقة النسخ وطريقة عمل الكتاب. طيب ما ماشي. وبعدين ومن ثم فهي تنتمي إلى العائلة نفسها. يمكننا أيضا استخدام الحواشي المكتوبة بلغات عامية، وكذا الترقيم بأرقام محلية، والخصوصيات الوطنية للكتابة، والإشارات المادية التي يشير إليها الكاتب أو الناسخ. فكل هذه المعطيات لا تمت إلى النص بصلة، ومع ذلك تعد عناصر مفيدة لترتيب المخطوطات، حيث يجري جمع كل المخطوطات ذات العناصر المشتركة وتصنيفها في خانة واحدة. كويس أوي. الطريقة الثانية، تسعى إلى رسم شجرة النسب وبناء النص الأصلي، كون هذا النص مجموعة من الدروس. مش فاهم هو يقصد إيه، ما علينا. نظام الأخطاء المشتركة عند لاشمان، قبل التطرق إلى نظام الأخطاء المشتركة الذي أبدعه لاشمان، يجدر بنا تحديد مفهوم الخطأ. ده كويس جدا اللي هو بيقوله ده، ان لما القضية ان انت لو جيت انا حطيت في قاموس عربي انجليزي انجليزي عربي كلمة ايرور، في حطيت لي خطأ او اثم، هي الفكرة ان كلمة خطأ تحمل معاني كثيرة، ايه المعنى اللي هو يقصده من كلمة خطأ؟ فزي ما انا قلت قبل كده انه خطأ أثناء عملية النسخ أو error in copying معناه إنه ما نقلش النص مظبوط، النص ما تنقلش مظبوط من النسخة القديمة للنسخة الجديدة اللي هو بيعملها لأي سبب من الأسباب، سواء عفوي أو مقصود. فهو بيقول فالمفهوم المتبادر إلى الذهن أن الخطأ هو مخالفة النسخة للأصل، فلو تضمن الأصل مثلا كلمة اختبار وتضمنت النسخة كلمة اختيار فهذا خطأ. أما من وجهة النظر الخاصة بعلم المخطوطات فالخطأ هو كل نص لا يعيد نسخ نص نموذجه المباشر كما هو ويعمل على تصحيح. كويس. فهو ده نفس الكلام اللي أنا قلته، ما نقلش مظبوط. خلي بالك إن الفكرة ايوه، مش الفكره ان انت ممكن وانا بنسخ من مخطوطه لمخطوطه المفروض اني انا ما اعملش عقلي في النص اللي بيتم نسخه، فحتى لو هو شايف لا الكلمه دي كان الافضل يبقى كذا، لا ما يغيروش، ينسخه زي ما هو بالظبط، ما علينا. فهو المعنى مفهوم انه النص ما تنقلش زي ما هو من النسخة اللي هو بينسخ منها. يعني هو يقصد مثلا اللي التاني أخطأ خطأ عفوي لكن التاني خطأ متعمد، بحيث اللي هو مثلا بيقول لا يعيد نسخ نص نموذجه المباشر كما هو ويعمل على تصحيح، يعني هو المفروض ما يعملش على تصحيحه. تمام، ده معنى الكلام. يبقى هو بيعمل لو لقى حاجة غلط من وجهة نظره هيصححها، اللي هو الأخطاء التعمدية بقى. أما اللي فوق ده عفوي، اللي هو بدأ كلمة اختبار خلاها اختيار. ما علينا، مش هتفرق. هو اي ان النص يتنقل زي ما هو مظبوط وما يتغيرش، ما دام حصل تغيير يبقى ده خطأ اثناء عملية النسخ سواء عفوي او متعمد. ويسعى لاشمن في طريقته هذه الى بناء شجره النسب للمخطوطات خلال عمله على تصنيفها بحسب الاخطاء التي اشتملت عليها، فتكون المخطوطات المشتركه في الخطا نفسه ذات مصدر واحد هو محمل الخطا، فيبقى فقط معرفه اذا كانت جميع المخطوطات ماخوذه من نص واحد ام ان بعضها منقول عن بعضها الاخر. بعد هذا التمييز الأول يمكن تطبيق العملية نفسها مرارا على كل مجموعة لاحدة وتصنيف المخطوطات المنضوية تحت أسرة واحدة إلى مجموعة أسر. يعني إيه؟ يعني فكرة المجموعة دي كلها اشتركت في كذا، طب ما ممكن في المجموعة دي أقدر أصنف تاني وأقدر أصنف تاني وهكذا. لنأخذ مجموعة من المخطوطات عددها 10، فلو اتفق 4 منها على خطأ واحد واتفقت 6 الاخرى على خطأ اخر يمكن تصنيفها على النحو التالي في شكل واحد، ان في منهم 4 اكيد متاخدين من نسخة معينة والباقيين متاخدين من نسخة تانية. دي القضية عنده يعني. طيب، واذا اتفقت كل من النسخ كذا في مكان اخر على الخطأ نفسه واتفقت نسخ تانية على خطأ في مكان اخر نحصل على الشكل التالي. يعني هو بيقعد يقسمها شجر. هي الفكرة ايه؟ انا عندي نسخة اصلية، ده اكيد عندي نسخة اصلية، النسخة الاصلية دي ما بقتش موجودة لكن انا عندي 10 نسخ حاليا، فقلت اني هدرس 10 دول، 5 منهم اتفقوا في حاجة 5 تانيين اتفقوا في حاجة تانية، يبقى الخمسة الاولانيين من نسخة الخمسة التانيين من نسخة تانية. طيب لو انا قدرت اقسم تاني يبقى هحط كل تقسيم بليفل، فاهم ازاي؟ كل تقسيم بدرجة في الشجرة، فهو مدام قدر يقسم مجموعة تانية يبقى هيزود درجة، يبقى النسخ دي متاخدة من حاجة حتى لو هي مش عندي، بس نظريا ده المنطقي. طيب الشكل رقم 2، اما اذا اتفقت النسخ 5 و6 على خطأ في مكان اخر نحصل على الشكل 3. طيب الطريقة الثالثة، وتسعى الى رسم شجرة نسب المخطوطات اعتمادا على الحوادث التي تصيب مادة النص او تصيب النص في اثناء نسخه. المقصود بالحوادث المتعلقة بمادة المخطوط أو بنسخه تلك الحوادث التي تطرأ عليه نتيجة العامل البشري كالأخطاء التي يرتكبها النساخ. فلنأخذ مجموعة من المخطوطات تعاني كلها وجود فراغ في المكان نفسه، فهذا الفراغ قد يكون نتيجة لإهمال الناسخ قفز على جملة تبتدئ وتنتهي بالكلمة نفسها، هذا لو تعلق الأمر بنسخة واحدة، لكن في حالة وجود مجموعة من المخطوطات المستقلة التي تعاني كلها الأمر نفسه فمن المستبعد أن يقع جميع النساخ في الخطأ نفسه في المكان نفسه، اللهم إذا وقع أحدهم فيه ونقل عنه آخرون. لكن إذا جرى العثور على مخطوط أكثر قدما به ثقب أو بقعة لها مساحة المكان الفارغ نفسه استبعدنا كل مصادفة، ونفهم أن الفراغ ناتج من هذا الثقب أو هذه البقعة وأن المخطوط القديم هو نمطها، وكل ما يبقى علينا معرفته هو هل كل هذه المخطوطات نسخ مباشرة للمخطوط النمط أم إن أحدها منقول عن الآخر، والنتائج نفسها يمكن استخلاصها في حالة وقوع حوادث أخرى شبيهة كالتمزقات أو فقد الصفحات لبعض فقراتها بسبب قطع جوانبها عند التجليد أو عند الطي أو صفحات منتزعة، فكل هذه الحوادث تسبب وجود الفراغات. طيب، وتسبب حوادث أخرى خللا في الترتيب، فالمخطوطات التي أزيحت فيها بعض فقرات النص من مكانها تنحدر بلا شك من نماذج، حيث تكون هذه الفقرات في ورقات مستقلة مزاحة من مكانها كما يمكننا أن نتصور حوادث أخرى. فلو جرى مثلا إقحام الفقرة في نص أحد المخطوطات هي من نص آخر، ثم وجدنا مخطوطا آخر في هذه الفقرة في ورقة مستقلة أدخلت عند التجليد خطأ في المكان نفسه، علمنا أن هذا المخطوط هو النمط أيا كان. أيا كان. طيب، إذا كانت هذه الحوادث تمكن من القول بالتبعية بين المخطوطات، فهي لا تمكننا من نفيها، لأن الحوادث لا تكون معاصرة لزمن التحرير. فلو جرى العثور مثلا على مخطوط ليس فيه ثغرة، فهذا الأمر لا يمكننا من نفي كونه منقولا من المخطوط ذي البقعة أو الثقب، بالإمكان كونه نقل منه قبل وقوع الحادث أيا كان. أيا كان. دايما كتعليق جانبي، يعني ان ما مش ظريف كشرح ان انا اقعد اقول امثله كده بعيدا عن الكتاب المقدس اللي احنا بندرسه. فبيبقى افضل مثلا لما كان بارت ايرمان بيشرح في المحاضره بتاعته عن شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، لما كان بيضرب امثله معينه عن اخطاء النساخ ممكن يرتكبوها، بيبقى الافضل واسهل للتصور المشكله ان انت تجيب مثال فعلا حصل في المخطوطه. فلما مثلا كان بيقول عن بعض الاخطاء العفويه اللي كان بيعملها النساخ، ان مثلا الانساب عند المسيح، انساب المسيح في انجيل لوقا وانجيل متى كانت بتكتب في عواميد زي ما شفناه امبارح كده. فكان في المفروض مكتوب عمود اللي هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ومكتوبين تحت بعض في عواميد جنب بعض. ففي بعض النساخ وقعوا في خطأ ان هما ما مشيوش لتحت، لا مشيوا بالجنب، يعني ابن فلان ابن فلان اللي في العمود اللي جنبيه، فيبقى لخبط الانساب خالص ونيلها بستين نيلة. تمام. يعني الافضل في ان انت توضح انواع الاخطاء المختلفة اللي حصلت ان انت تحيل الى امثلة فعلا وقعت في الكتاب. مسألة ان الصفحة دي مقطوعة والصفحة دي مش مقطوعة او بقعة او حبر، الكلام ده ما حصلش في العهد الجديد على الاقل، لكن حاصل في العهد القديم ان في نصوص معينة في حاجة ناقصة، بس المخطوطة عندي ما فيهاش حاجة ناقصة. تفهم ايه من الموضوع ده؟ ان هي اكيد نسخت من مخطوطة فيها فراغ او فيها حاجة معينة، وهو ما ألفش من دماغه. فيما بعد بقى الترجمات ألفت، نسد الفراغ ده ازاي؟ طيب ما علينا. الطريقة الرابعة، نظام كلارك يسعى الى رسم شجرة نسب المخطوطات اعتمادا على ترتيب المخطوطات وعرضها بناء على الحوادث التي تصيب المادة او النسخ. يمكن الكشف عن العلاقة الأسرية بين المخطوطات اعتمادا على كيفية ترتيب صفحات المخطوط وعرضها. فبعض النساخ يحاولون إعادة نقل الصفحة وضبط سطورها وكلماتها كما هي في النموذج المستنسخ منه، أي الحفاظ على الكلمات نفسها في السطر والسطور نفسها في الصفحة. يعني إيه؟ يعني النص بالكم ده في صفحة هو بينقلها برضو في صفحة. طيب، ومن ثم عندما نحصل على مجموعة من المخطوطات مرتبة على نحو موحد، فانتماؤها إلى الأسرة نفسها مؤكد. طيب، مع أنه في أغلب الأحيان لا يجهد النساخ أنفسهم من أجل نقل المخطوطات على الشكل الذي جرى عرضها وترتيبها عليه في الأصل، ده واضح جدا لأن الموضوع ده معتمد على حجم الخط وطريقة كتابة الناسخ. أنا مش هقعد أزل نفسي وأتقمص نفس حجم الخط ونفس طريقة الكتابة مخصوصة علشان أنقل النص بنفس الكم هنا يعني مش هتفرق. فالحوادث التي تصيب مادة الأصل كالبقع والثقب أو الحوادث التي تصيب النسخ عند نقلها بسبب إهمال النساخ أو تضليلهم يمكنها أن تعطي صورة عن الشكل التي هي عليه في الأصل، ومن ثم يمكن تصنيفها في أسر تساعد في بناء شجرة النسب. يعني عاوز يقول ان ممكن الموضوع ده يكون مفيد لو في مثلا مجموعة مخطوطات واخدة نفس الشكل، في مخطوطة منها في مكان في فراغ او حاجة زي كده، فأقوم رايح على نفس الصفحة في المخطوطة اللي شبهها واعرف. طيب فينا بيقول فلو وجدنا في مخطوط ما أربعة أماكن فارغة في أربع سطور متتالية، فهذا يعني أن الأصل المستنسخ منه في تشوه في آخر السطر أو أوله، أو فيه بقعة عمودية الشكل على طول أربعة أسطر. وإذا وجدنا في مخطوط آخر فراغا في مكان ما وبعيدا عنه وجدنا فراغا آخر من الحجم نفسه، يمكننا استنتاج أن المخطوط المستنسخ منه فيه ثقب سبب وجود فراغ من الجهتين للصفحة. ما علينا، فانت فاهم قصده ايه؟ الصفحة فيها فوق، فالنص هنا في الوش هيكون في كلام ناقص، الصفحة التانية في الظهر برضو هيكون في كلام ناقص، فلو لقيته اتنسخ على صفحتين هنا في كلام وهنا في كلام ناقص بقدر استنتج انه منقول من صفحة مثقوب. ما علينا، ومن الثقب يمكننا استنتاج عدد السطور في الصفحة. أما الحادث الذي يصيب الهامش الخارجي للورقة فيؤثر في بداية السطور في وجه الورقة وآخرها في الظهر، بينما يسبب وجود بقع في الهامش الداخلي. طيب يعني هو بيبقى مفيد شوية ان انت تحاول تستنتج زي ما بيعملوا مثلا في قصة المرأة الزانية. قصة المرأة الزانية دي المفروض مكانها من إنجيل يوحنا 7:53 ل8:11، لكن مثلا في المخطوطة السكندرية والمخطوطة الأفرايمية في صفحتين ضايعين في نص إنجيل يوحنا في المكان اللي كان المفروض يكون فيه قصة المرأة الزانية. فبيبقى مفيد إن أنا أحسب شوية حسابات معينة أقدر أستنتج من خلالها يبقى النسخة دي كان فيها ولا ما فيهاش. طيب المبحث الثالث، منهج النقد التاريخي. ثانية واحدة، احنا كده في صفحة رقم 50، المبحث الثالث منهج النقد التاريخي. المطلب الاول النقد الخارجي. تمثل الوثيقة التاريخية الاساس الاول الذي يقوم عليه عمل المؤرخ، فالتأريخ للاحداث الماضية لا يتأتى الا بطريقتين، اما بالمشاهدة المباشرة للحدث وحضور وقائعه، وإما بدراسة الآثار التي خلفها هذا الحدث. وتنقسم هذه الآثار إلى آثار مادية وآثار كتابية. أما الآثار المادية فهي من اختصاص الأركيولوجي، علم الآثار، الذي يعتني بدراستها ونقدها. أما الآثار الكتابية فهي ضالة المؤرخ، يسعى خلال دراستها إلى إعطاء الصورة الحقيقية للحدث. وحتى تكون هذه الصورة حقيقية فعلا لابد من أن تكون الوثيقة نفسها حقيقية، وإلا جرى تضليل التاريخ والإنسانية جمعاء. يا سلام. وتختلف الآثار المادية عن المكتوبة من حيث تقرير الوقائع، فالأولى أكثر ثقة لأن البناء والعمران والتشهيدات التي تخلفها الأمم الغابرة دالة بنفسها على هذه الأمم، حيث لم تخضع للتغيير ولا التبديل إلا ما يفعله الزمن بها، بينما تعرف نصوص الوثائق عمليات إنسانية وطبيعية كثيرة كالنساخة وآفاتها، وتصاب بالتضليل والتدليس والزيادة والنقصان كما يحدث تعددها تضاربا في أقوالها عن الحدث الواحد. ويكفي أن نلقي نظرة على حادثة صلب المسيح في الأناجيل الأربعة فقط لنرى كيف صورها كل إنجيل، ما يوجب الحذر الكبير عند التعامل مع النصوص التاريخية. يعني خلي بالك العلماء بيقولوا الأناجيل الأربعة وثائق تاريخية، وثائق تاريخية، بس إيه بقى مدى مصداقيتها ومدى موثوقيتها؟ هي دي المسألة، لكن هي تعتبر وثائق تاريخية قديمة. طيب ولقد أفاد منهج النقد التاريخي من علم الفيلولوجيا في كيفية التعامل مع النسخ الكثيرة للمخطوطات وطرق معالجتها واختيار المخطوط الأنسب للدراسة والتمحيص عند خضوعه لنقد صحة الوثائق. ولا بد للمؤرخ الذي يريد تطبيق المنهج النقد التاريخي على وثائقه من قطع المراحل التالية: عملية البحث عن الوثائق وتجميعها، ده أهم حاجة. هو القضية ان هو بيدخل النقد التاريخي، ما بيقسمش التقسيم الخاص بنقد أعلى ونقد أدنى. ف فهو بيقول نقد تاريخي، ايوه هو اهم حاجه. احنا بنبدا بالنقد النصي او النقد الادنى، وبدايه النقد النصي او النقد الادنى هو ان انا اجمع كل المخطوطات وكل الوثائق للكتاب اللي انا عاوز ادققه واتحقق فيه يعني. طيب، فهو عمليه البحث عن الوثائق وتجميعها دي اول حاجه بيعملها الناقد خالص، وهي اولى الخطوات التي يسلكها المؤرخ، وتسمى مش عارف ايه حاجه فرنسيه، وتكمن اهميتها في كونها تقي من الوقوع في مزالق تاريخيه، وتمكننا من جمع المعلومات الاساسيه عن الحادث المؤرخ، ومن ثم اعطاء صوره حقيقيه له. فكأين من عمل من اعمال التحصيل او التاريخ عولج وفقا لقواعد ادق المناهج قد افسده. مش عارف ليه ترجمه كده، عولج وفقا لقواعد ادق المناهج قد افسده، بل قضى عليه قضاء مبرما امر مادي بسيط، هو ان المؤلف لم يقف على وثائق كان دورها ان توضح تلك التي كانت في متناول يده. يعني ياما العمليه دي افسدت ابحاث تاريخيه كثيره، انه كان المفروض في الاول قبل ما يبتدي يدرس انه يجمع كل الوثائق اللي بتتكلم عن الموضوع ده. ثانية واحدة بس بقى، فكرني علق النقطة دي. انا كنت حابب علق عن الفقرة اللي هو جايبها دي، اللي هي فكأين من عمل من اعمال التحصيل او التأريخ عولج وفقا لقواعد ادق المناهج قد افسده، بل قضى عليه قضاء مبرما امر مادي بسيط، هو ان المؤلف لم يقف على وثائق كان دورها ان توضح تلك التي كانت في متناول يده. اللي هو بيتكلم عنه ده مش نقد نصي. يعني في فرق ما بين انا عاوز اعالج قضية بشكل تاريخي، وما بين انا عايز احقق نص كتاب معين. يعني ايه يا شيخ احمد؟ يعني انا لو عاوز اعالج مسألة هل المسيح عاش تاريخيا فعلا ولا لا، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هعمل كل مناهج النقد التاريخي على كل الوثائق التاريخية اللي ذكرت المسيح، سواء كتب مسيحية قانونية ولا رومانية ولا أي حاجة. هجيب كل المراجع القديمة اللي تكلمت عن المسيح وجابت سيرته، علشان أكون عنه صورة مظبوطة، وبعدين هعمل نقد نصي لكل كتاب على حدة، وبعدين هقارن بقى محتوى كل كتاب بالكتب التانية ودراسة كبيرة موسعة. لكن ده بالنسبة للمسيحيين الموضوع مش بيمشي كده. يعني انا عاوز اعرف، او اختصارا يعني، ان هو اخره هي في النقد التاريخي هيحقق نص كتب المقدسة بس، وكل كتاب على حدة ملوش علاقة بالكتب التانية. يعني انا مثلا عاوز احقق نص انجيل متى، بجمع كل نسخ انجيل متى بس، ماليش دعوه بيوحنا بيقول ايه ولا لوقا بيقول ايه ولا حاجه زي كده، غير في اعتبارات الادله الداخليه لو في هارمونايزيشن او حاجه زي كده بس. لكن المفروض ان نسخ مخطوطات انجيل يوحنا ملهاش علاقه لما باجي احقق انجيل متى مثلا. فاهم ازاي؟ طيب، فهنا هو بيتكلم عن البحث التاريخي بشكل عام، ان انا عاوز احقق مسألة تاريخية يبقى لازم اعمل كل خطوات النقد التاريخي لكل الكتب اللي بتتكلم عن المسألة التاريخية المعينة دي. طيب، وتختلف عملية البحث والتجميع هذه عن تلك التي يقوم بها الفيلولوجي، في كون هذا الفيلولوجي يعمد إلى جمع نسخ المخطوط الواحد، بينما يعمل المؤرخ على جمع وثائق مختلفة قاسمها المشترك حديثها عن الحدث نفسه المراد التاريخ له. هو ده الكلام المظبوط. يبقى المؤرخ هيعمل ده لكل الوثائق اللي بتتكلم عن الموضوع ده، لكن أنا عاوز عن كتاب معين ماليش دعوة غير بنسخ الكتاب ده بس. ولن تمر هذه العملية في أحوال جيدة إلا بلجوء المؤرخ إلى كل الأمكنة التي تحتوي هذه الوثائق، ك كالمكتبات والخزانات التابعه للمؤسسات الحكوميه والكنسيه والملكيه والخاصه والزوايا، وكل ركن تركن فيه هذه الوثائق. وهي عمليه شاقه لا محاله، لكنها ضروريه، لان الوثيقه هي مرحله البدايه والسبيل الموصل او الموصل الى تحديد الوقائع الماضيه ومعرفتها. يعني المسيحيين بيطلع عين اللي خلفوهم في تجميع كل النسخ من كل انحاء العالم، ويروح قسطنطين شندورف كان بيسافر الدنيا، وجي عندنا في دير سانت كاترين عشان يكتشف السينائية وهكذا. ودي مرحلة شاقة جدا ولا شك، ان انت تجمع كل نسخ الكتاب من كل الاماكن، وده يعني شبه مستحيل. هم كل يوم بيكتشفوا مخطوطات جديدة في اماكن جديدة، مدفونة في حتة في الصحراء، ولا مدفونة في حتة في كنيسة قديمة، ولا بجانب كنيسة قديمة، ولا حاجة زي كده. فكل يوم بيكتشف، علشان كده كل يوم بيحصل ايه؟ ابديت جديد للنص على حسب المخطوطات الجديدة اللي بيكتشفوها وهكذا. طيب، عملية النقد والتمحيص. ولا يمكن من أجل الحصول على وثيقة فقط القيام بنشرها إلا بعد التأكد من صحتها وإثارة أسئلة أولية عنها. فلا بد أن نتساءل من أين أتت هذه الوثيقة، ومن مؤلفها، وما تاريخها. فالوثيقة لا يعرف فالوثيقة التي لا يعرف شيء عن مؤلفها وتاريخها ومكان كتابتها ومصدرها هي وثيقة لا تفيد شيئا. ده طبعا واحد كافر اللي قايل الكلام ده، يا اما بيتكلم عن حاجه تانية غير الكتاب المقدس. المرجع ايه رقم 2 ده؟ البدوي عبد الرحمن. ده كتاب مترجم، النقد التاريخي. طب احنا جبنا الكتاب ده، موجود عندنا الحمد لله. طيب، هو تقريبا 3 كتاب في مجلد واحد، صح؟ ده اللي انا فاكره يعني. عبد الرحمن بدوي. هو بدوي عبد الرحمن، مش عبد الرحمن. لا، هو عبد الرحمن بدوي، بس هو كاتب بالطريقه الاجنبيه يعني. هو اسمه اهو الاجانب كده، هو ماشي بالطريقه اللي الاجانب بيعملوه. هو ده الكتاب، طبعا انت مش شايف، مش مشكله، لكن هو المفروض ده النقد التاريخي، صح؟ النقد التاريخي يشمل 3 كتب: المدخل الى الدراسات التاريخيه، ونقد النص، والتاريخ العام. دول 3 كتب لـ3 مؤلفين، هو مترجمها عن الفرنسية والألمانية. تمام؟ طب فعشان كده هو كاتب في الهامش أنهي كتاب؟ المدخل إلى الدراسات التاريخية، ده الكتاب من ضمن الـ3 اللي هو مترجمهم في مجلد واحد. طيب، كويس أوي. فهو بيقول من أين الوثيقة التي لا يعرف شيء عن مؤلفها وتاريخها ومكان كتابتها ومصدرها هي وثيقة لا تفيد شيئا. طبعا ده بشكل عام، لكن بالنسبة للكتاب المقدس، حتى لو النقد الكتابي أدى إلى أن احنا ما نعرفش مين اللي كتب الإنجيل ده، ولا نعرف تحديدا كتبها فين، ولا نعرف تحديدا كتبها لمين، ولا نعرف تحديدا جاب المعلومات اللي فيها منين، ومع ذلك هو كتاب إلهي مقدس، مفيش أي مشاكل. طب يعني الكلام ده نقد أعلى. وبرضو بقول تاني، مدخل هو الأمور كلها في بعض، يعني شوية يتكلم على حاجات خاصة بالنقد الأدنى، شوية يتكلم عن حاجات خاصة بالنقد الأعلى. فالأسئلة دي كلها: من أين أتت هذه الوثيقة، ومن مؤلفها، وما تاريخها، وكتبها لمين، وكتبها ليه، وفي أنهي ظروف، و و و و و كل الأسئلة اللي حوالين الكتاب ده نقد أعلى. أي أسئلة خاصة بتحقيق والتدقيق في النص نفسه ده نقد أدنى. طيب، وحتى في الحالات التي يشار فيها إلى إحدى هذه المعلومات فلا بد من التأكد من صحتها. فكم من وثيقة ونصوص نسبت إلى غير أصحابها، أم إما من طرف نساخها وإما طرف المؤلف نفسه، خاصة إذا كان المؤلف مغمورا. ده موضوع كتاب بارت إيرمان اللي هو اسمه فورجد، ولو كتاب جديد مش فاكر العنوان إيه، بس فيها فورجري ومش عارف مين، التزوير يعني. إن المؤلف إيه؟ إن هو بيتكلم فيها ان مؤلف معين بيدعي ان هو شخص تاني، او عايز قراءه يفهموا ان هو شخص تاني، فده التزوير. طبعا حته بقى اما من طرف نساخها، يعني ايه؟ يعني زي الاناجيل كده، ان هو في الاصل ما كانش مكتوب عليه اسم حد، لكن فيما بعد النساخ كتبوا اسامي على المخطوطات. فلا بس إن الاسامي دي مش هي فعلا اللي كتبت الاناجيل. فهو بيقول لك فكم من وثيقه ونصوص نسبت الى غير اصحابها، هم مجاهيل بس في نساخ قالوا ده متى، ده مرقس، ده لوقا، ده يوحنا. طيب وإما من طرف المؤلف نفسه، خاصة إذا كان المؤلف مغمورا فينسب كتابه إلى مؤلف معروف، زي ما كان بيحصل في رسائل بولس ورسائل بطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا وهكذا. طيب حتى ينال اهتمام القارئ، ده بيبقى دايما هدف التزوير، إن أنا كشخص لو كتبت باسمي محدش هياخد على كلامي. لكن المؤلفين الأوائل كانوا بيزوروا بأسماء مشاهير، ناس ليهم سلطان، ليه؟ عشان دول ناس لما حد هيقرأ لهم هيسمعوا كلامهم وهيتبعوا وهكذا وهيعملوا باللي هم بيقولوه. فينسب كتابه إلى مؤلف معروف حتى ينال اهتمام القارئ ويعرف انتشارا أكبر. وكم من وثائق حملت تواريخ قديمة وهي حديثة العهد. بارت إيرمان بيبدأ كتابه فورجد بمثال حي على كده، إن في واحد زور اسمه ده مذكرات هتلر، فعرفوا منين ده خد فترة إنه قالك إحنا اكتشفنا مذكرات هتلر وهكذا، وعملوا مؤتمر وكان هيتباع بملايين و وفجأة اكتشفوا ده راجل زور الكلام ده. الدليل ان حاجات بقى نقد داخلي، ان لا احنا نعرف عن هتلر حاجات لكن اللي مكتوب في مذكراته دي فيها حاجات تخالف اللي احنا نعرفه عن هتلر يقينا. بس ايه فكرة انه نسب نفسه المؤلف ادعى ان هو شخص مشهور علشان ينتثر يبقى ليها قيمة. طبعا كان الهدف ربح مادي وقتها، ما اسمعني ده مش مشكلة. فهو بيقول وكم من وثائق حملت تواريخ قديمة وهي حديثة العهد، فلو جرى العثور على وثيقة أو نص جاء في آخره حررت هذه الوثيقة يوم 12 أيار 570 قبل الميلاد، فهل كنا نسلم بالتاريخ المشار إليه فيها؟ لا طبعا. زي مثلا مكتوب انا بولس كذا كذا هنسلم على طول يبقى بولس هو اللي كتب؟ لا طبعا. الانجيل مكتوب عليه عنوان هنسلم كده على طول؟ لا طبعا. فهم كده، عشان كده هم زعلانين من النقد الكتابي، علشان بينتقد المسلمات اللي هم بيؤمنوا بيها. فكيف لمحرر هذه الوثيقة أن يعلم أن المسيح الذي يؤرخ بميلاده سيولد بعد 570 سنة تماما؟ يعني الراجل كاتب 570 قبل الميلاد، هو كان يعرف منين أن في قبل الميلاد وبعد الميلاد؟ فمحرر هذه الوثيقة عاش بلا شك بعد ميلاد المسيح وبيصع علينا. طيب من هنا كان لزاما على كل مؤرخ ضابط أن يتحرى الصدق في وثائقه ويتأكد من كل ما اشتملت عليه من معلومات وشهادات، لأن ذلك سيجنبه الوقوع في الخطأ التاريخي. فما السبيل إلى التأكد من كل هذه المعلومات؟ لا سبيل للمؤرخ إذا ما أراد التأكد من صحة معلومات وثائقه وشهاداتها إلا بإخضاعها لعملية النقد والتمحيص. وتمثل هذه العملية أهم أعمال المؤرخ الذي يتخذ النقد منهجا له. وينقسم نقد الوثائق والنصوص إلى قسمين، نقد خارجي ونقد داخلي. النقد الخارجي يسمى أيضا نقد التحصيل ونقد الصحة، وينقسم إلى نقد التصحيح ونقد المصدر. أولا نقد التصحيح، معناه تصحيح الوثيقة من الأخطاء والتغييرات التي تشتمل عليها، فهو لا يختلف عما رأيناه في المنهج الفيلولوجي. ولعل الريادة التي عرفها المنهج الفيلولوجي في نقده للنصوص هي التي جعلت فلان وفلان في كتابهما المدخل إلى الدراسات التاريخية يقتصران في حديثهما عن نقد التصحيح على أهم مبادئه، حيث يقولان: واستخلص المنهج الصحيح لإصلاح النصوص وردها إلى حالتها الأصلية استخلص من التجارب الكثيرة التي قامت بها أجيال كثيرة من العلماء المحصلين، حتى أصبح هذا القسم من المنهج التاريخي اليوم أوفر أقسامه حظا من الرسوخ وانتشار المعرفة به بين الباحثين، وكثير من الكتب المبسطة في الفيلولوجيا قد عرضته بوضوح. ولهذا السبب سنقتصر هنا على تلخيص مبادئه الرئيسية وبيان نتائجه. هو عاوز يقول لك النقد الخارجي نقد التحصيل، نقد الصحة، وينقسم إلى نقد التصحيح ونقد المصدر. نقد التصحيح ده هو النقد النصي. طيب، ونحن أيضا اجتنابا لتكرار ما سبقت الإشارة إليه خلال تطرقنا للمنهج الفيلولوجي، لن نتطرق إلى منهج نقد التصحيح ونكتفي بما عرضناه من قبل. طيب، ثانيا نقد المصدر. قليلا ما يتساءل المرء عن مصدر الأخبار التي يسمعها والمعلومات التي يقرأها، ولعل انتشار الشائعات الكاذبة بين الناس بسرعة البرق لخير مثال لعدم التثبت من صحة الخبر والمجازفة في نقله وإشاعته. لكن المؤرخ الحاذق الأمين هو الذي يتثبت من مصدر كل وثيقة وقعت بين يديه قبل نشرها وإذاعتها، احترازا من تضليل قرائه، وعليه أيضا ألا يسلم حتى بتلك الإشارات الصريحة إلى مصدر الوثيقة التي توضع في آخر كل وثيقة أو في أولها أو في وسطها لأنها لا تكفي بنفسها أبدا، بل يجب على العكس أن تكون في كثير من الأحيان محلا للشك. فقد ذكرنا أن كثيرا من هذه الإشارات توضع للتضليل أو لرفع قيمة بعض المؤلفات أو لتمجيد بعض الأشخاص، فوضعت الكتب المنحولة خاصة في العصر القديم والوسيط وزيفت وثائق كاملة لسبب أو لآخر. طيب، فما السبيل للتأكد من صدق كل هذه الإشارات؟ وما الإجراءات الواجب اتخاذها عند كل عملية لنقد المصدر؟ أول ما يقوم به المؤرخ الناقد عند نقده للمصدر هو محاولة الإجابة عن الأسئلة المثارة سابقا، أي من كاتب النص، أي تحديد هوية الكاتب، ومتى كتبت الوثيقة، أي تحديد زمانها وأين كتبت، أي مكانها وكيف وصلت إلينا، أي تحديد طرق انتقالها. كاتب في الهامش مرجع فرنسي. طيب، أما تحديد هوية الكاتب فقد يتطلب وقتا طويلا وبحثا عسيرا، وفي بعض الأحيان يكون معقدا نتيجة لتشابه الأسماء، خاصة عندما يستعمل المؤلف كنيته فقط أو تكون عائلته عائلة علم، فيصعب تحديد هوية المؤلف بين أفرادها، مثال عائلة ابن رشد وعائلة الرازي. أضف إلى ذلك أن بعض الكتاب تتغير أسماؤهم لأحوال معينة كتقلدهم لمناصب سياسية أو دينية، فلو كتب أحدهم نصا قبل تقلده لهذا المنصب أو قبل تغيير حالته الاجتماعية فمن الصعب تحديد هويته. كما يوقع بعض الكتاب مؤلفاتهم بأسماء تتكون من حروف أسمائهم مع تغيير في أماكنها. فقد نشر فرانسواز رابيلايس سنة 1533 كتابه كذا باسم كذا مختلف، بينما ينشر بعضهم كتبهم بأسماء مستعارة من دون ذكر أسمائهم إطلاقا، ما يجعل معرفة المؤلف أمرا شبه مستحيل. ويبقى السبيل لمعرفة هوية المؤلف ما لم يذكر اسمه هو البحث عن عناصرها من النص نفسه والإشارات الداخلية التي اشتمل عليها. كل ده نقد أعلى، لو عاوزين نعرف مين صاحب الكتاب وكتب امتى وهكذا. وعاوز يقول برضو ان مجرد ذكر الاسم مش دليل صحيح صريح ان فعلا الاسم المذكور هو الكاتب. اما زمن الوثيقة وتاريخ كتابتها فقد يشار اليه في اول النص او وسطه او اخره، فبعض الكتاب الحاجات اللي هو بيتكلم عنها دي غالبا بتنطبق على كتب متأخرة مش بتنطبق على كتب العهد الجديد او مؤلفات قديمة قوي كده. فبعض الكتاب يشيرون إلى تاريخ الفراغ من الكتابة صراحة، وبعضهم يشير إليه ضمنيا في متن النص، إلا أنه يجب على الناقد معرفة التقويمات المختلفة التي يؤرخ بها بحسب نوع النص وعصره. فقد يرد التأريخ بالعصور كالتأريخ بعصر تأسيس الدولة الرومانية أو عصر الهجرة النبوية، أو بالتأريخ بالأسر الملكية كالأسر الفرعونية أو البابلية أيا كان. يعني برضو بيبقى فيه شوية مجهود حتى لو فيه تأريخ صريح ان انت تعرف بقى التاريخ ده، مش زي ما احنا بنقرخ بتاريخ ميلادي صريح او حاجة زي كده. طيب، على الناقد ايضا بذل الجهد في نقد العناصر التاريخية والعمل على معرفتها واللجوء الى كل القرائن التي تساعد على تحديد زمن الكتابة كنوع المادة المكتوب عليها. انا شايف انه هو بيخلط ما بين مسألة انا عندي كتاب معين دي تعتبر الوثيقة الاصلية، وبعدين العمل اللي بيتعمل على نسخ الوثيقة دي. والمفروض ان الموضوع ده بيتعمل على كله، يعني دي نسخة من كتاب المفروض كتب في النصف الثاني من القرن الاول، لكن النسخة دي برضو لازم ادقق فيها واعرف مين اللي كتبها وكتبت امتى ونقل منين يعني نفس الاسئلة. بس يعني بالنسبة لعلماء النقد النصي بيفرق ما بين الوثيقة نفسها والأسئلة دي التابعة ليها وما بين البحث في النسخ. على الناقد أيضا بذل الجهد في نقد العناصر التاريخية والعمل على معرفتها واللجوء إلى كل القرائن التي تساعد على تحديد زمن الكتابة كنوع المادة المكتوب عليها، أهي عظام أم رق أم جلد أم بردي، ونوع الحبر المستعمل. كما يمكنه أيضا أن يلجأ إلى العلوم المساعدة في التأريخ كالتأريخ بمادة الكربون 14 وغيرها من التقنيات العلمية الحديثة. وبرضو يجب علينا أن نعرف أن معظم هذه التقنيات الحديثة مش نافعة مع وثائق العهد الجديد أو العهد القديم لقدمها جدا، وأن معظم التقنيات العلمية الحديثة دي بتستعمل مع حاجات قديمة بمثلا 9000 سنة 10000 سنة 15000 سنة، بحيث لأن معظم هذه التقنيات الحديثة بتدي نسبة ايرور في تحديد التاريخ كبيرة. لكن لما يكون نسبة الايرور دي كبيرة مع حاجة أصلا قديمة طحن، نسبة الخطأ مش فارقة. لكن مع حاجة معينة هتفرق معايا لو دي من سنة 200 ميلادية او من سنة 300، فلو وسيلة معينة بتدي نسبة خطأ 100 سنة ده كتير، ألجأ مثلا لوسيلة تانية فيها نسبة الخطأ 25 سنة، دي احسن بالنسبة لي. طيب، وبعدين ولتحديد مكان كتابة الوثيقة ينبغي معرفة الاحداث واسماء اماكن وأسماء أماكن وقوعها مع مراعاة تغيرها، والاستعانة من أجل تحقيق ذلك بالمعاجم الجغرافية والمصورات القديمة والإشارات التي يمنحها النص. يعني ده نقد داخلي للوثيقة علشان أجاوب على حاجة ليه علاقة بالنقد الأعلى. وليس المقصود بالمكان دائما المكان الجغرافي، بل المؤسسات والاجتماعي أيضا كالمحترفات والأديرة والقصور الملكية والمكتبات. وتعطي الاستعمالات اللغوية الخاصة ببعض البلدان إشارات هامة لتمييز مكان الكتابة. طيب، وبعد تحديد هوية الكاتب وزمن الكتابة ومكانها، يبقى على المؤرخ تتبع الطرق والمسالك التي مر بها النص منذ كتابته لمعرفة إن كان النص أصليا أو نسخة مأخوذة من الأصل. يمكنه أيضا معرفة سلسلة النساخ من توقيعاتهم التي يلحقونها بآخر مستنسخاتهم، وإن لم يفعلوا استعان بكل الإشارات الواردة في متن النص أو حاشيته. وتبقى الأداة الرئيسية لنقد النص هي التحليل الباطن للوثيقة المبحوثة من أجل استخراج كل الأدلة التي تفيد في تقديم ما يعرفنا بالمؤلف وعصره وبلده وزمن كتابته. فنفحص خط الوثيقة لنعرف إذا ما كانت ترجع فعلا إلى الزمن التي نسبت إليه، ونفحص لغتها، فبعض النساخ المزيفين يخدعهم جهلهم بتاريخ اللغة وتطورها، فتصدر عنهم ألفاظ وتراكيب حديثة تكشف تدليسهم. هنا بيقول في هامش: تمكن ابن حزم اعتمادا على تتبع أقوال النساخ من إثبات أن موسى عليه السلام لم يكتب التوراة الحالية، لما وقف على آخر نص من سفر التثنية يقول ابن حزم: وقوله لم يعرف قبره آدمي إلى اليوم بيان لما ذكرنا كاف، وأنه تاريخ ألف بعد دهر طويل ولا بد. يا سلام. طيب، أما فحص الصيغ خاصة عندما يتعلق الأمر بالوثائق الرسمية أو الكتب المهداة إلى شخصيات بارزة، فمن شأنه تحديد زمن الكتابة، فكل عصر ومكان تميزهما صيغة معينة يمكن عند مخالفتها كشف تدليس الناسخ وتزييفه. برضو المرجع كتاب النقد التاريخي لعبد الرحمن بدوي. فالصيغ الإسلامية المعروفة بسم الله أو الحمد لله تدل على عصر الإسلام، فلو وردت في وثائق عن عصر من عصر الجاهلية كشفنا أمر تدلسها بسهولة، يعني ده نصاب عاوز يوهمنا أن ده من عصر الجاهلية. ومن مهام عملية نقد المصدر تحديد مصادر المؤلف ما أمكن، فإن لم يكن المؤلف نفسه قد عاش الأحداث أو نقل أقوالا وأحداثا وقعت قبله بأزمنة طويلة، فلا شك أنه اعتمد في تقريره عنها على مصادر قديمة على الناقد تحديدها. وإن أمكن الرجوع إليها للتأكد من صحة الاستشهادات والنقول، ولعل تحديد المصادر هذا هو الذي جعل جون أستروك في كتابه تخمينات عن المصادر الأصلية التي يبدو أن موسى استخدمها في تأليف سفر التكوين يدعي أن موسى اعتمد مصادر مكتوبة عند كتابته للسفر الأول من التوراة، معللا ادعائه بقوله: ما كان لموسى أن يكتب أحداثا سبقت ولادته آلاف السنين. طب ما يمكن يا أخي روح إليه من الله، إيه المشكلة يعني؟ ما علينا. طيب، المطلب الثاني: النقد الداخلي. النقد الداخلي أو نقد الصدق، إذا كان النقد الخارجي يهتم بالنصوص والوثائق من حيث مضمونها وطرق انتقالها ويعمل على تصحيحها بغض النظر عن محتواها ومضمونها، فاهتمام النقد الداخلي ينصب على الوثائق والنصوص من حيث المضمون والمحتوى، فهو يسعى إلى فهم النص وتفسيره، ثم يتساءل عن مدى عدالة المؤلف وضبطه في نقل الوقائع. فقد ثبت عمليات النقد فقد تثبت عمليات النقد الخارجي صحة الوثيقة ونسبتها إلى صاحبها، ومع ذلك تكون المعلومات الواردة فيها غير حقيقية بسبب نقل المؤلف أخبارا كاذبة أو خاطئة، وقد تختلط عليه الأخبار فيورد أحدها مكان الآخر، خاصة إذا تقاربت وقائعها زمانا ومكانا. من هنا يمكن تقسيم النقد الداخلي إلى قسمين: أولا نقد التفسير، يسعى إلى فهم النص في ذاته بعيدا عن الأفكار المقررة سلفا، ويبتدئ بتحليل مضمون النص على نحو شمولي واستخراج الأفكار الأساسية مع اجتناب التفسيرات التجزيئية. فالفكرة الأساسية للنص أو الوثيقة لا تكون إلا بدراسة شاملة لمجموع النص، ويمر التفسير بمرحلتين: أولا إعطاء المعنى الحرفي ثم المعنى الحقيقي، ويتطلب تحديد المعنى الحرفي أساسا الإلمام باللغة التي كتب بها النص، مع الأخذ في الحسبان المعاني الاصطلاحية للألفاظ، فاللغة ليست نظاما ثابتا من الرموز، لكل تعبير فيها ولكل كلمة معنى محدد لا يتغير أيا كان الموضوع المستعمل فيه. يعني عاوز يقول لك الكلمة ممكن تاخد معاني كثيرة، يعني مش حاجة محددة، بل العكس، فكثير من الكلمات تكتسب معاني اصطلاحية بحسب العرف والبلد والدين، فكلمات الصلاة والزكاة والحج وغيرها كلها كلمات أضحت مع ظهور الإسلام ذات معان جديدة يجب عدم صرفها إلى معناها اللغوي إلا بقرينة. وكذا كل كلمة في نص أو وثيقة لابد من تحديد معناها في معناها فيه بتحديد كل المواضع التي وردت فيها لمعرفة إذا كان المؤلف يستعملها دائما بالمعنى نفسه ويعطيها المقصود نفسه. الحتة دي مهمة. مسألة نقد التفسير دي من ضمن الآليات الهامة فعلا في فهم نصوص العهد الجديد، خصوصا لو فهم النصوص مرتبط بعقيدة معينة. يعني هم بيقولوا مثلا ان النص الفلاني ده معناه ان المسيح هو الله، او النص الفلاني ده معناه تجسد، او النص الفلاني ده معناه بنوة حقيقية للمسيح لله او حاجة زي كده. بيبقى مهم ان انت بتدرس مثلا نص معين موجود في انجيل يوحنا، بغض النظر الانجيل ده كتبه شخص مجهول، لكن انا عاوز اعرف التعبير ده او المصطلح ده او النص ده معناه فعلا كده تحديدا، ولا تم استخدام نفس المصطلح او نفس التعبير في اماكن اخرى في انجيل يوحنا. طب هل في كتب تانية لنفس المؤلف المجهول ده هو اللي هي رسالة يوحنا الاولى، فدور على المصطلح او التعبير ده في كل انجيل يوحنا وفي باقي كتاباته المنسوبة له فعلا اللي هي رسالة يوحنا الاولى. فبالتالي بعد ما جمعت المصطلح او التعبير ده في كل مكان ذكر المؤلف ده بيساعدني ان انا اخرج بتصور ادق هو كان عايزني افهم ايه من التعبير ده. وده مهم جدا ان المسيحيين ما بيعملوش ده، مقتطع النص من سياقه يفسره على مزاجه وخلاص. زي مثلا انا في الاب والاب في، هل المعنى ده خاص فقط للمسيح؟ هو ما استعملش مصطلح زي كده او تعبير زي كده تاني في اماكن تانية؟ بنلاقي ان هو استخدمها في اماكن تانية، فبالتالي ده هيأثر على فهمنا لما استخدمها هنا في حق المسيح. طيب فانا بقول ان مثلا كلمات معينة بيقلهوا على اساسها المسيح، ان مهم ان انت تقرا السياق تدور على نفس المصطلحات في باقي الكتاب خصوصا لنفس المؤلف علشان تعرف المعنى المقصود فعلا. طيب ومما تجب مراعاته اختلاف الاستعمالات اللغوية باختلاف المناطق والأقاليم، فقد تعني الكلمة في قطر شيئا وتعني في غيره شيئا آخر. ولعل قصة أبي بكر مع أسرى حروب الردة حين سئل ما هو فاعل بهم فأجاب أدفئوهم فقتلوهم، لأن الكلمة في تلك المنطقة تعني القتل، فهذا خير مثال للاختلاف الراجع إلى اختلاف المناطق. كما تبدل لغة أهل حمير، كما تبدل لغة أهل حمير العين نونا في فعل أعطى، لذلك لما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي أعطاهم فيه أرضا من أراضي الشام استعمل فعل أنطى عوض أعطى. طيب هنا كاتب تعليق هامشي، لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدم عليه نفر من الدارين فسألوه أن يجدد لهم كتابا لما قطعه لهم من أرض الشام قبل الهجرة، فكتب لهم كتابا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أنطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم الدري وأصحابه، إني أنطيكم بيت عيون وحبروم والمرطوم وبيت إبراهيم عليه السلام برمتهم وجميع ما فيهم نطية بت ونفذت وسلمت ذلك لهم ولعقابهم من بعدهم أبد الأبد، فمن أذاهم فيها أذاه الله. طيب ده من كتاب عبد الحميد شاكر أو أيا كان شاكر عبد الحميد، رسائل الرسول كذا كذا. طيب ومن المؤلفين من تكون لهم مصطلحاتهم الخاصة التي يستعملونها ولا يقصدون المعنى المتداول، ما يحتم ضرورة دراسة مصطلحات المؤلف ومعانيه الخاصة فاستعمال ابن حزم لمصطلحات الظاهر والقياس والإلحاد تختلف عن استعمال هذه المصطلحات عند غيره. طيب، ويؤدي السياق دورا بالغ الأهمية في التفسير. يبقى هو أول نقطة تستفيدها من كل الكلام الطويل يعني اللي هو بيكتبه، إن تدقق على المصطلحات عند المؤلف وتدور عليها عنده. دي أول نقطة من نقاط نقد التفسير. طب تاني نقطة السياق، ان انت تفهم الجملة بحسب سياقها. طب انهي سياق بالظبط؟ هنا بيقول ويؤدي السياق دورا بالغ الأهمية في التفسير، فالعبارة قد يختلف معناها بحسب السياق الذي وردت فيه، فلا ينبغي تفسيرها معزولة عنه، بل لا غنى للمفسر عن قراءة النص كاملا إذا ما أراد تحديد معنى عبارة ما، فاقتباس كلمة أو عبارة مجردة من سياقها كثيرا ما يسبب إعطاء تفاسير بعيدة كل البعد عن معناها الحقيقي. طيب، يبقى سياق النص نفسه، وقد تتطلب كل هذه العمليات وقتا طويلا من أجل تحديد المعنى الحرفي للكلمة، فمراعاة لغة العصر والقطر والمؤلف والسياق عمليات شاقة. خلي بالك، يبقى الموضوع برضو له علاقة ان انت تفهم النص في سياقه التاريخي برضو، يعني انت تشوف المؤلف بيستخدم اللفظ ده ازاي وتدور عليه في كل النص وفي كل كتاباتي، وان انت ما تقتطعش النص من سياقه كنص، تقرا النص كامل على بعضه وبرضه تفهم الكلام في سياقه التاريخي، تشوف الناس على ايام المؤلف كانوا بيفهموا الكلام ده ازاي، او كانوا مفروض هيفهموا الكلام ده ازاي، او الكلمات دي دلالتها ايه عندهم وهكذا. طيب، خاصة أن النص مجموعة من العبارات والكلمات قد يصل عدده إلى المئات بل الآلاف، ومع ذلك يبقى المعنى الحرفي للكلمة غير موصل إلى المعنى الحقيقي الذي أراده المؤلف، فهذا المؤلف يستعمل في بعض الأحيان عبارات ويريد بها معاني خفية وملتوية للتمويه أو التعريض، وتساعده في ذلك معرفه اللغوية من مجاز واستعارة ومبالغة وتلميح، ما يوجب الانتقال من تحديد المعنى الحرفي إلى المعنى الحقيقي. أنا بس الصفحة راحت من وقد فهذا المؤلف استعمل في بعض الأحيان عبارات يريد بها معاني خفية وملتوية للتمويه أو التعريض، وتساعده في ذلك معرفه اللغوية من مجاز واستعارة ومبالغة وتلميح، ما يوجب الانتقال من تحديد المعنى الحرفي إلى المعنى الحقيقي، وهو ما يشغل أكثر المهتم بعلم الهرمنوتيقا. طيب، لكن كيف لنا أن نعرف أن المؤلف يقصد معنى ملتويا أو خفيا، وكيف لنا أن نلج أغوار نفسيات المؤلفين لإدراك هذه المعاني الخفية؟ في بس تعليق هو كان كاتبه عند موضوع فاقتباس كلمة أو عبارة مجردة من سياقها كثيرا ما يسبب إعطاء تفاسير بعيدة كل البعد عن معناها الحقيقي. كاتب في الهامش: لقد أدى انتزاع كلمة آية الواردة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، في البقرة 106. انتزاع كلمة آية من سياقها، فهو بيقول أن اقتطاع كلمة آية من سياقها أدى إلى من سياقها إلى فهم المقصود من الآية، وهو المقطع من القرآن، مع أن السياق يدل على أن المقصود بها هو الرسالات السماوية السابقة اليهودية والنصرانية، والدليل قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم من بعد إيمانكم. طيب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طبعا اللي هو كتبه ده عن تفسير ما ننسخ من آية أو ننسها، هو بيقول إن تفسير الآية إنه مقطع من القرآن هو بيقول ده تفسير غلط، وإن السياق يدل إن المقصود بها هو رسالات السماوات السابقة، اللي هو بيقوله ده غلط. بس ما هو الفكرة إن أنت ما ينفعش تعامل النص القرآني على إنه نص أدبي عادي، وإن في كثير من الأحيان إن فهم الآية في سياقها مهم، لكن في بعض الأحيان الآية لوحدها بتبقى فارقة لسياق عن سياق، أو معنى جديد موجود ما بين قصتين أو حاجة زي كده. فالمفروض إن المنهج الإسلامي في فهم القرآن مش مبني على إني أنا أتأمل القرآن لوحدي وأشوف السياق وأشوف الحاجات دي. في مناهج متبعة للتفسير، لكن المفروض الأساس خالص هو إن أنا بشوف علماء المسلمين من السلف هم فهموا هذه الآية إزاي على مدار التاريخ الإسلامي، ويبقى هو ده فهم الآية. بصص لي كده ليه يا شيخ أحمد؟ مش أنا اللي قلت الكلام ده، هو الراجل في أنهي حتة؟ خلاص وقفه. فبقى هي المسألة في فهم الآيات القرآنية مبني على منشوف السلف الصالح رضوان الله عليهم فهموا الآيات إزاي، والمفروض إن السلف دول على رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي آيات كثيرة فسرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاي الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذه الآيات والتابعين. وطبعا في على يعني في أسس للتفسير، اللغة وأسباب نزول الآيات وحاجات زي كده كتير، لكن ما ينفعش أنا كناقد أقول الآية دي في سياقها يبقى تفسيرها وأعزل نفسي عن التاريخ الإسلامي. طيب، فهو للأسف أخطأ في فهم. هو بالمناسبة يعني علشان الواحد يبرئ ضميره، يوسف الكلام أنا لا أعرفه ولا أعرف منهجه ولا أعرف هو عقيدته إيه تحديدا أو هكذا، فالمفروض إن ده كتاب مسيحيات. ممكن بقى حد بقى يدور على النت عن يوسف الكلام وخلفية تاريخية عنه، لكن أنا بقرأ الكتاب على أساس إن هو مفروض لا يتطرق إلى الإسلاميات يعني. طيب، في صفحة رقم 58 بيقول ليس ثمة قواعد مضبوطة يمكن العمل على أساسها، لكن هناك إشارات وقرائن يمكن خلالها فهم أن المؤلف يريد معنى غير ظاهر اللفظ وغير معناه الحرفي. فإيراد المؤلف لعبارات لها معاني حرفية غير مقبولة أو مضطربة أو غامضة أو مخالفة لمعتقده أو أفكاره أو للوقائع التي عرفها يعلمنا أن المعنى الحقيقي لهذه العبارة مخالف للمعنى الذي يريده المؤلف، وينبغي افتراض وجود معنى خفي يحتاج لتحديده إلى مقارنة معاني في كل المواضع التي ورد ذكرها فيه، على أمل أن نجد موضعا يمكن السياق فيه من كشف هذا المعنى الخفي. وقد جرى فعلا الكشف عن المعاني الخفية لبعض الكلمات، فمسيحي القرون الثلاثة الأولى يعبرون عن اسم المسيح بكلمة سمكة إخثوس، اللي هو يسو خريستو ثيو ثيوس هيوس سوتير، اختصار يعني لألقاب للمسيح. فهو المفروض سمكة بيتكتب باليوناني إخثوس. الإيوتا ده إيسوس، إيسوس، وحرف الخي خريستوس، وحرف الثيتا ثيوس، وحرف الأوبسلون هيوس. الله أكبر الله أكبر. وحرف السجمة سوتير، يسوع المسيح الله ابن الله المخلص. تمام. فهم كانوا بياخدوا اول حرف من دول يبقى ايه، يبقى اخثوس السمكة. فتلاقيه يقوم راسم لك علامة السمكة كده اهو، يعني ايه علامة السمكة؟ عشان كانوا بيخافوا من الاضطهاد، فبيعملوا رمز خفي يتعرفوا ان دول مسيحيين، فيقوم راسم السمكة، او يقوم راسم مثلا اي حاجة علامة البحار دي اللي هي ليه علاقة بالسمك ايا كان، رموز كده معينة يعني. طيب، فمسيحي القرون الثلاثة الأولى يعبرون عن اسم المسيح بكلمة سمكة، لأن حروف هذه الكلمة في الإغريقية تكون بدايات الكلمات الخمس المكونة للعبارات الإغريقية التي تعني يسوع المسيح الله ابن الله المخلص. هي بتتقري كده، فثيوس ده الله، هيوس ده ابن الله، يعني بيتقال كده يسوع المسيح الله ابن الله المخلص. هنا كاتب برضو عبد الرحمن بدوي. طيب، ومع ذلك لتبقى عملية البحث عن المعنى الحقيقي الذي أخفاه المؤلف غير مضبوطة، لعدم وجود أي معيار ثابت يعين على معرفة إذا كان هناك معنى ملتوي أو خفي ينطوي تحت العبارة التي نحن بصدد تفسيرها. ولقد أكدت التجربة العملية أن المؤلف يستعمل المعنى اللغوي إذا أراد أن يكون مفهوما، ولهذا فمن النادر أن نجد المعنى الملتوي في الوثائق الرسمية والأخبار التاريخية. ففي هذه الأحوال كلها نجد أن الشكل العام للوثيقة يؤذن بافتراض أنها مكتوبة حرفيا، وعلى العكس ينبغي أن نتوقع وجود معنى ملتوي، حينما لا يهم المؤلف أن يكون مفهوما، أو حينما يكتب لجمهور يمكنه أن يفهم تلميحاته ومضمراته أو مضمراته أو إيه؟ مضمرات أو لمريدين دينيين ينبغي لهم أن يفهموا رموزه ومجازاته. وهذا هو الشأن في النصوص الدينية والرسائل الخاصة. وتعد الأمثال الإنجيلية الواردة على لسان المسيح مثلا واضحا لهذا النوع من المعاني الخفية، حيث يسعى المسيح فيها إلى تبليغ مراده لأتباعه فقط. طيب، جاي كاتب في الهامش: اتسم جل كلام المسيح بالغموض والمعاني الملتوية، حتى جعل التلاميذ ينبهونه إلى هذا الأمر في قولهم: فدنا منه تلاميذ وقالوا له: لماذا تخاطبهم بالأمثال؟ فأجابهم: أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما هم فما أعطوا. ده في متى 10-13-11. طيب، نكتفي بهذا القدر، نتوقف عند صفحة رقم 59، نقد الدقة والأمانة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.